يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال وحدثنا محمد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. قال: فحكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع خنصره على إبهامه فساخ الجبل فتقطع فساخ الجبل فتقطع. كل الروايات التي مرت معنا بساخ الجبل بمعنى أنه تبدد وتفتت وذاب. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وقد ساق من قبله أحاديث بهذا المعنى وبهذا اللفظ. والغرض من ذكر هذه الأحاديث هو بيان أن الرب سبحانه وتعالى جل وعلا أنه فوق عرشه وفوق مخلوقاته، وأنه سبحانه وتعالى يدبر الكون من فوق عرشه، وأنه جل وعلا له العلو، وأنه يثبت له أهل السنة والجماعة صفة الفوقية. وهذا الحديث كما مر معنا فيما مضى مرارا وتكرارا أن الله سبحانه وتعالى لما سأله نبيه وكليمه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يراه، قال له: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فهذا الحديث فيه أو فهذه الآية فيها أن الله جل وعلا تجلى للجبل، ومن تجلى للجبل فإنه يتجلى لغيره من مخلوقاته، لكن لما كانت المخلوقات لا تطيق ذلك وليس لديها استعداد، لذلك الله سبحانه وتعالى لم يتجلى لها. ولما تجلى الرب سبحانه وتعالى للجبل ساخ الجبل وذاب، والجبل مع كونه أقوى من حيث خلقه ومن حيث مادته التي يتكون منها لم يقوى ولم يستطع الثبات، فالإنسان من باب أولى. وهذا الحديث هو تتمة لباب عقده المصنف رحمه الله في مسألة إثبات الاستواء، إثبات صفة الاستواء، استواء الله جل وعلا على عرشه، وأن عرشه فوق سماواته، بل عرشه فوق مخلوقاته كلها، فيكون بهذا إثباتا لي أو فيكون بهذا إثبات لعلو الله جل وعلا وارتفاعه على سائر مخلوقاته. وقوله فوضع خنصره على إبهامه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام إثبات وتقليل ما تجلى به الرب جل وعلا على الجبل، وليس المراد بذلك تشبيه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد، والمراد به محمد بن يحيى الذهلي، وهو شيخ ابن خزيمة وشيخ الإمام البخاري أيضا. قال: قال حدثنا حجاج عن ابن منهال عن حماد بن سلمة بمثله. والحديث مداره على حماد بن سلمة، وحماد يروي ذلك عن ثابت، وقد ثبت وصح هذا الحديث، حيث إن حمادا يعني توالت الروايات في أنه نقل هذا الحديث عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فالحديث من مسند أنس، ومداره على حماد، وقد رواه عن أنس ثابت يعني البناني. قال: وحدثنا محمد، قال حدثنا حجاج يعني ابن منهال عن حماد بن سلمة بمثله، عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد، وهو من مضى من قبله. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة. ففي هذا الحديث تابع سليمان حجاج. قال: عن ثابت عن أنس قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا نحو حديثهم، يعني الأحاديث السابقة. ثم قال معلقا رحمه الله: فاسمعوا يا ذوي الحجاء، يعني يا ذوي العقول، دليلا آخر من كتاب الله تعالى، أن الله جل وعلا في السماء، مع الدليل على أن فرعون مع كفره وطغيانه قد أعلمه موسى عليه السلام بذلك، وكأنه قد علم أن خالق البشر في السماء. وقد عرفنا أن المراد بالسماء في هذه الأحاديث إنما هو العلو والارتفاع، وليست السماء ظرفا للرب جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء، بل إنه جل وعلا أعظم وأكبر من أن يحيط به. والسماء بالنسبة له لا شيء، فقد جاء فيما مر بنا: ما السماوات السبع والأرضون والكرسي والعرش، يعني بالنسبة للرب جل وعلا إلا كحلقة ملقاة في فلاة. ولذلك السماء ليست ظرفا له، وإنما تستخدم العرب لفظ السماء وتريد بذلك العلو والارتفاع. وفي هذه الأحاديث إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وأنه تعالى فوق المخلوقات، لأنه جل وعلا مستو على عرشه، وعرشه سقف المخلوقات، فالله فوق المخلوقات، والله سبحانه وتعالى عال على عرشه. وهذا فيه رد على المعتزلة الجهمية الذين ينفون الجهة وينفون العلو عن الله سبحانه وتعالى، ويقولون إن الله ليس في السماء، بمعنى ليس في العلو. بمعنى ما فهم كيف الإشارة مع اللب، وهذا الذي يفعله الناس، يرفعون أيديهم ويتوجهون إلى الله إلى السماء ويشيرون، كما كان النبي يفعل عندما بلغ قومه في يوم، فقال: ألا هل بلغت؟ فلما قالوا بلى أو نعم، قال: اللهم فاشهد. نعم. فكل الأحاديث تجيز ذلك. قال: ألا تسمع قول الله يحكي عن فرعون قوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. أي طلب من وزيره أن يبني له صرحا وبرجا ليرتفع به لعله يبلغ أسباب السماوات يعني أطرافها، وتوهم أنه إذا بنى صرحه الذي يبلغ به أسباب السماء أن يطلع إلى إله موسى، ونسي أو جهل أن الله سبحانه وتعالى لا يدركه أحد ولا يحيط به أحد ولا يطلع عليه أحد سبحانه وتعالى. ما أعظمه وما أعلى شانه وما أعلى مكانته جل وعلا. ففرعون عليه لعنة الله يأمر ببناء صرح فحسب أنه يطلع إلى إله موسى، وفي قوله وإني لأظنه كاذبا دلالة على أن موسى قد كان أعلمه أن ربه جل وعلا أعلى وفوق. فموسى لما أخبره أن الله فوق السماوات العلا وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه، لذلك توهم فرعون أنه يمكنه الوصول أو القرب إليه ببناء ذلك الصرح الذي يعني اعتقد أنه يصل إليه. والغرض من ذلك هو أن فرعون ما أنكر أن يكون الله في السماء أو أن يكون الله فوق السماوات، بل أراد أن يقيم الأدلة المادية على ذلك. ففرعون مع كفره ومع وصف الله له بالكفر ووصف الله جل وعلا له بأنه من أشد الناس كفرا، مع ذلك هو يثبت وصف العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ ما سمع؟ ايه لا اعرف ان يعني ذكر ان هامان نفذ له ذلك، لان الله استعجله ولان الله اغرقه عندما اراد وعندما طغى وعندما تتبع موسى وقومه يريد اهلاكهم فاهلكه الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد انه لما أقر بما قال موسى من إثبات علو الله وارتفاعه أقر ذلك بطلبه الذي طلب من هامان. قال وأحسب أن فرعون إنما قال لقومه وإني لأظنه كاذبا. ففرعون عليه لعنة الله يأمر ببناء صرح فحسب أنه يطلع إلى إله موسى، وفي قوله وإني لأظنه كاذبا يعني يظن أن موسى كاذبا، دلالة على أنه أن موسى قد كان أعلمه أن ربه جل وعلا أعلى وفوق. وأحسب أن فرعون إنما قال لقومه وإني لأظنه كاذبا استدراجا منه لهم، وإلا فإن فرعون مستيقن في نفسه بأن الله هو الإله وأنه فوق السماوات، لأن الله تعالى قال عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال عن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ها؟ فقوله أمام الملأ وإني لأظنه كاذبا يعني وإني لأحسب أن فرعون كاذبا في دعواه أن هناك إلها غيري، وإني لأظن موسى كاذبا في دعواه بأن هناك إلها غيري، لأنه قال لهم ما علمت لكم من إله غيري. قال فأخبر الله تعالى أن هذه الفرقة جحدت يريد بألسنتهم لما استيقنتها قلوبهم، فشبه أن يكون فرعون إنما قال لقومه وإني لأظنه كاذبا وقلبه أن كليم الله من الصادقين، لا من الكاذبين. والله أعلم أكان فرعون مستيقنا بقلبه على ما أولته أم مكذبا بقلبه ظانا أنه غير صادق. قال: وخليل الله إبراهيم عليه السلام عالم في ابتداء النظر إلى الكواكب والقمر والشمس أن خالقه عالم فوق خلقه حين نظر إلى الكواكب والقمر والشمس ألا نسمع قوله أو ألا تسمع قوله هذا ربي، ولم يطلب معرفة خالقه من أسفل، إنما طلبه من أعلى مستيقنا عند نفسه أن ربه في السماء لا في الأرض. هذا استنباط منه رحمه الله، يعني يريد أن يقول إن الناس فطرت وإن النفوس الطيبة وأن النفوس الصحيحة وإن النفوس العاقلة فطرت على أن الإله وأن الرب فوق، وأنهم عندما يتوجهون بالسؤال إليه إنما يتوجهون إلى من فوقه، إلى من في السماء، كما قال جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ثم بعد أن فرغ من ذكر الآيات التي استدل بها على أن الله جل وعلا عالم في سمائه بدأ بذكر الأحاديث الواردة في ذلك، فقال رحمه الله: باب ذكر سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى سنن النبي يعني الآثار الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات صفة العلو لله جل وعلا. قال: انتبه، هكذا أو إيش عندكم؟ المثبتة؟ إيش ما إيش لفظ إيش معنى المثبتة هنا؟ باب ذكر سنن النبي صلى الله عليه وسلم المثبتة، يعني وصف لي سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: في كاف وفي في كاف المبينة، وهي أظهر أن الله جل وعلا فوق كل شيء وأنه في السماء كما أعلمنا في وحيه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ لا تكون سنته أبدا المنقولة عنه بنقل العدل عن العدل موصولا إليه إلا موافقة لكتاب الله جل وعلا لا مخالفة له. يعني إن السنة الصحيحة لا تخالف ما جاء في كتاب الله. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو كريب قال قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته خادما، وذلك لما أرهقها العمل وتنطف يدها، يعني صار فيها شيء انتفط، يعني انتفخت يدها من كثرة العمل، فطلبت من زوجها علي رضي الله تعالى عنه ان يأتي لها بمن يعينها على عمل بيتها، فقال لها: وكان قد جاء سبي، يعني من المغازي ومن الحروب، فقال لها: اذهبي إلى أبيك واسألي واطلبي، فقد جاء سبي وهو وقت مناسب لأن يخدمك أو لأن يعطيك خادمة، يهبك خادمة تعينك على عملك الذي تريدين. قال: فجاءت رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته خادما فقال لها: قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل، وقال مرة والقرآن العظيم، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فلم يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبت، وإنما علمها هذا الدعاء، وطلب منها أنها إذا أوت إلى فراشها تدعو بهذا الدعاء، هو أنفع لها من الخادم وهو أفضل لها من الخادم. قال: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل، وقال مرة والقرآن العظيم، يعني في رواية أخرى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيتي، يعني مالك أمرا، أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا فيه إثبات صفة الأزلية لله جل وعلا، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وفيه إثبات صفة البقاء والاستمرار ونفي الفناء عنه جل وعلا. وقوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا محل الشاهد من الحديث، وهذا هو وجه الاستدلال، وهذا هو مناسبة الحديث للترجمة، حيث أخبر أن الله ليس فوقه شيء، وأنه فوق العالم كله. أنت الآو أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقض عنا الدين وأغننا من أو أغننا من الفقر. فإذا سأل الإنسان الله سبحانه وتعالى الغنى عن الفقر، وطلب منه جل وعلا أن طلب منه سبحانه وتعالى الغنى وعدم الحاجة إلى غيره، كفاه، لأنه جل وعلا يكفي السائلين ويعطي من الطالبين. ولذلك عوضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخادم بشيء يفيدها وينفعها في الدنيا والآخرة. وهذا الدعاء مشروع لمن كان في ضيق ومن كان في حاجة أن يدعو ويتوجه إلى الله بذلك، فإن فيه غنى. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن الحرش قال قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه، يعني من رواية الأعمش عمن عن أبي صالح يعني السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فيكون أبو أسامة قد توبع بزياد بن عبد الله البكائي. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا الواسطي قال وهو المراد به عبد الحميد بن بيان ابن زكريا الواسطي أبو الحسن السكري قال قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعاه يعني وقت نومه أو مكان نومه أن يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أقض عني الدين وأغنني من الفقر. فهذا الحديث في الرواية الأولى ظاهره أنه خاص بفاطمة رضي الله تعالى عنها، وأما في الرواية الثانية فهي دليل على أن الأمر عام وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه أن يدعوا بهذا الدعاء عند النوم. وقوله فالق الحب والنوى يعني مخرجهما، مخرج الحب ومخرج النوى من باطن الأرض ومنبتها ومخرج منها الثمرة، والنوى تخرج منها النخلة والحب يخرج منه يعني السنبلة. نعم. الباطن الذي ليس دونه شيء يعني أنه القريب العالم المطلع على ما يفعله العباد، لأن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده مطلع عالم قريب بعلمه جل وعلا مع علوه وارتفاعه. واضح؟ ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن معمر قال قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال قال حدثنا وهيب قال قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه أي إذا ركن إلى فراشه وأراد النوم قال اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل أعذني من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء أقض عني الدين وأغنني من الفقر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم علمها ابنته وأمر الناس أن يدعوا بهذا الدعاء، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان هذا من دعائه عند نومه، مما يدل ويؤكد أن الدعاء بهذا القول من أفضل الأدعية، حيث واظب على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلم ابنته رضي الله تعالى عنها وعلم الناس كلهم، لأنه جل سبحانه لأنه صلى الله عليه وآله وسلم مرشد معلم للناس الخير. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا نعم قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال قال حدثنا عفان بن مسلم قال قال حدثنا وهيب بهذا يعني بهذا الإسناد. والرواية الماضية فيها من طريق وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن جده، فيكون الحديث مداره على وهيب قال حدثنا بهذا وقال رب السماوات والأرض ورب كل شيء أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس فوقك شيء إلى آخره بمثله، يعني إلى آخر الحديث بمثله، ولم يذكر الزيادة في الوسط. وأي زيادة هذه؟ ها؟ يعني أعذني من كل شر، من شر كل شيء، من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي، هذا موجود. وقوله هو منزل التوراة والإنجيل، بل جاء في بعض الروايات والقرآن ففيها، فالنص هو النص السابق. وربما قصد بقوله ولم يذكر الزيادة في الوسط، ها؟ ما هي الجملة؟ اي بس هذه موجودة في الروايات السابقة، يعني في رواية سهيل ليست موجودة، ليست موجودة في رواية سهيل بن أبي صالح. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال قال حدثنا عبد الرزاق قال قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد عرفنا فيما مضى من قبل أن هذه هي صحيفة همام ابن منبه التي يرويها عن أبي هريرة، والتي فيها نحو من 140 حديثا، وأن الأئمة أخرجوها في كتبهم، وممن أخرجها عبد الرزاق، ولذلك إذا أراد أن يذكر حديثا منها ذكر الإسناد وقال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث ثم يسوق محل الشاهد. نعم. فيما ذكر قال أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس فوقك شيء، أنت الأول، والمفروض يعني تتمة الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولعله ذكر ذلك على سبيل الاختصار. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين يأتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، وأنه جل وعلا فوق سماواته وفوق عرشه، وهو فوق المخلوقات، لأنه يقول: ثم تعرج إليه الملائكة أو الملائكة الذين كانوا فيكم. والعروج إنما يكون من الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، فدل ذلك على أن الملائكة تعرج إليه وهو في مكان عال. وهذا محل مناسبة الحديث، وهذا الحديث مشهور بحديثه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل هؤلاء الملائكة هم الحفظة، أو هؤلاء الملائكة هم الذين يسجلون على الآدميين ما يفعلون من خير ومن شر، يأتون على سبيل التناوب، قوم جماعة يأتون بالليل ويبقون، يعني يأتون عند صلاة العصر، يعني في عشية النهار، ويبقون إلى وقت صلاة الفجر، والآخرون يأتون عند صلاة الفجر ويبقون إلى وقت صلاة العصر. قال: الملائكة يتعاقبون فيكم، ومعنى يتعاقبون يعني يأتي بعضهم إثر بعض وبعضهم عقب بعض، فيكم أي يعيشون فيما بينكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون عند صلاة الفجر وصلاة العصر، يعني يجتمعون عندكم في هذين الوقتين، وإنما يجتمعون لأنه وقت التعاقب، حيث يأتي الذين يبقون مع الناس عشية وليلة، ويغادر في ذلك الوقت من كان في النهار، ولذلك هم يلتقون في هذين الوقتين. قال: ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة الصبح العصر، ثم يعرج الذين يأتون فيكم، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم، ومعنى باتوا يعني أقاموا الليلة فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم، أي فيسألهم الرب سبحانه وتعالى عن أحوالكم مع أنه مطلع، وإنما يكون السؤال من أجل الإشهاد، من أجل أن يكونوا شهداء على الناس. قال: فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فهذه من أعظم الشهادة التي يشهدها الملائكة للناس الذين يشهدون الصلوات، فإنهم يشهدون لكم بهذه الأفعال الطيبة، ويوم القيامة يقيمون الشهادة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا يوسف بن موسى قال قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عز وجل ملائكة يتعاقبون فيكم، فإذا كان الصلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة جميعا، ثم صعدت ملائكة الليل ومكثت معكم ملائكة النهار، فسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما تركتم عبادي يصنعون؟ قالوا: فيقولون: جيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فإذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فشهدوا معكم الصلاة جميعا، يعني مع ملائكة النهار، ثم صعدت ملائكة النهار ومكثت ملائكة الليل. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، فيقول: ما تركتم عبادي يصنعون؟ قال: فيقولون: جيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. قال: فحسبت أنهم يقولون: فاغفر لهم يوم الدين، يعني فتستغفر الملائكة للمؤمنين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن من أعمال المؤمنين وأن من أعمال الملائكة أنهم يستغفرون لمن في الأرض. ثم قال رحمه الله، يعني يذكر الحديث من طريق آخر، قال حدثنا يحيى بن حكيم قال قال حدثنا يحيى بن حماد قال وقال يحيى بن حماد وقال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو عوانة عن سليمان وهو الأعمش بهذا الإسناد قال: فذكر الحديث وقال: وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين. ولم يشك في أي في هذه الزيادة، لأنها لم تروى في الأحاديث الماضية. ثم قال: خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة وكتاب الإمامة، يعني من صحيحه رحمه الله، فإن له كتاب الصحيح جمع فيه هذه الأحاديث في هذه الأبواب. قال: وفي خبر ابن أبي نعيم وفي خبر ابن أبي نعم وفي خبر ابن أبي نعم يقول ابن أبي نعيم وهو تصحيف والصحيح ما أثبته كما في التهذيب. وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي أبو الحكم الكوفي العابد، قال صدوق مات قبل المئة وروى له الجماعة. سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الذهب الذي بعث بها علي بن أبي طالب من اليمن، قال النبي أنا أمين من في السماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أمين من في السماء. فقوله أمين من في السماء أراد بمن في السماء الله جل وعلا، والمراد بذلك من على السماء، أو المراد من في العلو، لا أن السماء تحيط به جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عمارة قال وحدثنا يوسف ابن موسى. كان الأولى به هنا أن يحول الإسناد وأن يذكر صيغة التحويل كما عليه أهل العلم بأن يرمزوا لذلك بكلمة أو بحرف الحاء. قال وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر قد أمليت أخبار المعراج في غير هذا الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بالبراق قال فحملت عليه ثم انطلقت حتى أتينا السماء الدنيا. الحديث بطوله، وهذا الحديث يعني حديث الإعراج فيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه، والعروج إنما يكون من الأدنى إلى الأعلى. قال وفي الأخبار دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج به من الدنيا إلى السماء السابعة، وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات على ما جاء في الأخبار، فتلك الأخبار كلها دالة على أن الخالق البارئ فوق سبع سماوات، لا على ما زعمت المعطلة أن معبودهم هو معهم في منازلهم وكنفهم. على ما هو على عرشه قد استوى، أي وهو على عرشه مستو استواء يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ثم قال رحمه الله وفي خبر الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء في قصة قبض روح المؤمن وروح الكافر. قال في قصة قبض روح المؤمن فيقول أيتها النفس الطيبة المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء لا يتركونها في يده طرفة عين، فيصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على جند من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان بأحسن أسمائه، فإذا انتهى أو انتهي به إلى السماء فتحت له أبواب السماء، ثم شيعه من كل سماء مقربوها من السماء إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. ثم يقول ثم يقال اكتبوا كتابه في عليين، يعني اجعلوه في عليين. فذكر الحديث بطوله، وهذا الحديث الذي ذكره هو ما قصده بحديث كيفية خروج الروح والمقارنة بين روح المؤمن وروح الكافر، وأن روح المؤمن يرتقى بها إلى السماوات وأن روح الكافر بخلاف ذلك، حيث إن الروح يأتي ملك الموت ويجلس حيث يراه الميت، فإن كان من المؤمنين الصالحين خرجت روحه في سهولة ويسر ووضعت في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، وبمجرد ما تخرج الروح ويتبعها البصر تأخذها الملائكة من ملك الموت وترتقي بها إلى السماوات بخلاف روح الكافر. فدل ذلك على أن الله جل وعلا عال على خلقه، وأنه فوق سبع سماواته، وأنه جل وعلا عرشه فوق سبع سمواته، وأنه فوق العرش، وبهذا يثبت وصف العلو له جل وعلا. نعم. كما تخرج القطرة من السقاء، نعم من في السقاء على تقدير محذوف. ثم قال رحمه الله: قال حدثناه يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمشي قال وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش الحديث بطوله قد أمليته في كتاب الجنائز، يعني من كتابه الصحيح. ثم قال رحمه الله: وحدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش بطوله قال قد أمليته في كتاب الجنائز. قال: وفي خبر يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القصة، يعني قصة إخراج روحي المؤمن وإخراج روحي المنافق والكافر. قال: حتى إذا خرجت روحه وصلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، والمراد بالصلاة يعني دعا له، وكل ملك في السماء وفتحت أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه قبلهم، فإذا عرج بروحه قالوا: ربي عبدك فلان، فيقول: أرجعوه فإني عهدت إليهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، يعني أن الروح تعود إلى الجسد بعد الدفن كما هو معلوم، لأن لها يعني ارتباط بالروح بالجسد. ثم قال رحمه الله: وحدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يونس بن خباب بهذا، يعني الإسناد. ثم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب وأسد بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب حاون. ثم قال: وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو ابن أخي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمي عن ابن أبي ذئب حاون قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قيل، يعني قالت الملائكة: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في جسد طيب، اخرجي حميدة، وابشري أو أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فيقولون ذلك حتى تخرج، فإذا خرجت عرجت إلى السماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقال لها كذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الرب تبارك وتعالى. قال: ثم ذكر الحديث بطوله: قد أمليته في أبواب عذاب القبر، يعني خاصة فيما يتعلق بروح غير المؤمن، فإن يرد ليأخذ عذابه في البرزخ وفي القبر إلى أن يبعث الله الناس يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: حدثنا رجاء بن محمد العذري قال حدثنا عمران بن خالد ابن خالد بن طليق ابن محمد بن عمران بن حسين قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده، يعني عمران بن حسين، أن قريشا جاءت إلى الحسين وكانت تعظمه، فقالوا له: كلم لنا هذا الرجل، فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ودخل الحسين فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوسعوا للشيخ. قال: وعمران هو صاحبه متوافدون، وعمران وأصحابه متوافدون. فقال حسين: ما هذا الذي بلغنا، أو ما هذا الذي يبلغنا عنك، إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم يعني بسوء. قال: وقد كان أبوك جفنة وخبزا. فقال: يا حسين، إن أبي وأباك في النار. يا حسين، كم إلها تعبد اليوم؟ قال: سبعة في الأرض وإله في السماء. قال: فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء، فيستجيب لك وحده. قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه. وذكر الحديث قال: وقد أمليته في كتاب الدعاء. فمحل المناسبة من هذا الحديث أن النبي قرره، فأخبر أن إلهه الذي يقصده في السراء والضراء هو إله السماء. نعم، يعني كان أبوك رجلا كريما يقدم الطعام للناس، وهذا من صفات الكرم، حيث له جفنة، والجفنة هي القدر الكبير، والخبزة خبزة، لا خبزا، هذا تنوين، ها، كناية عن أنه كان كريما، ومن أنه كان يطعم يعني يرفد، لأن أهل مكة كما هو معلوم كانت لهم الرفادة، يقدمون الطعام فيها للحجيج ويكرمون الضيف وهذه كلها من خصال من الخصال الطيبة، لكن هذه الخصال الطيبة إنما تفيد صاحبها مع الإيمان، أما إذا لم يكن ثمة إيمان فلا تفيد صاحبها. ولهذا قال باب ذكر الدليل، إيش باقي؟ والله سبحانه وتعالى أعلم.